بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من الرياض، وقع في نهايتها بقوله المرسل حسن. الأخ حسن عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هي طريقة صلاة التهجد؟ وهل القراءة فيها جهرا أم سرا؟ وجهوني وبينوا لي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالطريقة في صلاة الليل موسعة بحمد الله. إن شاء صلى قبل أن ينام ما يسر الله له واحدة أو ثلاثا أو أكثر بعد سنة العشاء، وإن شاء أخر ذلك إلى آخر الليل أو وسط الليل، فإذا قام صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ما كتب الله له أربعا أو ستا أو ثمانا أو عشرا، يسلم بكل ثنتين ثم يتم واحدة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أوتر بثلاث، ربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بعشر وزاد واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وجاء عنها وعن أم سلمة وعن غيرهما أنه ربما أوتر بسبع يسردها جميعا، ربما جلس في السادسة فيتشهد الأول ثم يقوم ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة، وربما سرد خمسا يجلس في آخرها، وربما صلى ثمان ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يؤتي بخمس يسردها جميعا فيكون جميع 13، وربما أوتر بالتسع سردها جميعا فيجلس في الثامنة ويجتهد الشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم. كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأفضل ذلك يسلم من كل اثنتين كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل، يسلم من كل ثنتين ثم يتم واحدة، هذا هو الأفضل والأكمل. وإذا فعل شيئا من أنواع أخرى فلا حرج، إلا أوتر بواحدة ولم يزد، أو بثلاث سلم من ثنتين ثم أوتر بواحدة، أو سرد الثلاث جميعا ولم يزد إلا في آخرها فلا بأس، أو سلم أوتر بخمس سلم من كل ثنتين ثم يتم واحدة فلا بأس، كل هذا أفضل. وإن سرد الخمس جميعا ولم يقعد إلا في الأخيرة فلا بأس، كل هذا بحمد الله من التوسعة. والواجب الخشوع في ذلك، يعني لا يطمئن، لا يعجل، لا ينقضها نقرا بل يطمئن، الطمأنينة لابد منها، كل ما زاد الخشوع فهو أفضل. وهكذا في الترتيب القراءة، يرتب القراءة ويخشع فيها ولا يعجل في القراءة، ثم هو مخير، إن شاء خفض صوته وإن شاء رفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع وربما خفض، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، ترى يخفض صوته وترى يرفع صوته، فهو مخير يعمل الأصلح، إذ رأى أن خفض صوته أخشع له وأقرب إلى راحته فلا بأس وهو أفضل له، وإن رأى أن رفع صوته أخشع له وأنشط له ورفع صوته، إذا كان لا يؤذي أحدا من الناس، لا يشوش على نائمين ولا مصلين، ما عنده أحد يشوش عليهم، ويرى أن صوته إذا رفع أنشط له فإنه يرفع صوته. والخلاصة أن يعمل الأفضل ويعمل الأصلح، إن رأى أن الأصلح خفض الصوت خفض، وإن رأى أن أصلح له وفق الأخشى على رفع الصوت رفع، لكن لا يرفع إلا إذا كان لا يؤذي أحدا، أما إذا كان حوله مصلون أو حوله نوام يؤذيهم يخفض صوته ويراعي حالهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا بالنسبة للتهجد في غير رمضان، لكن ماذا عن التهجد في رمضان؟ في رمضان يرفع صوته في المسجد، إذا كان في المسجد لا يرفع صوته حتى يسمع الناس. طيب. حتى يستفيدوا. طيب. جزاكم الله خيرا. إنني أتوضأ دائما لصلاة العصر وأصلي بهذا الوضوء 3 فروض، العصر والمغرب والعشاء، حيث أن عندي عمل، فهل هذا يجوز دائما؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. إذا توضأ لصلاة العصر ثم صلى بوضوء العصر والمغرب والعشاء فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات على الفتح بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، وقال عمدا فعلت حتى يعلم الناس أن هذا جائز. لكن إذا جدد للمغرب والعشاء كان أفضل إذا تيسر له ذلك، وإذا فالأمر واسع والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقولون، وهذا سؤال لأخينا حسن، يقولون إن المنفرد في صلاة المغرب والعشاء والفجر لا يجهر بالقراءة، فهل هذا صحيح؟ يجهر مثل غيره، إذا صلى في بيته لأنه مريض أو فاتت الصلاة فالسنة يجهر في الأولى والثانية في المغرب والعشاء كما يجهر في الفجر أيضا، لكن لا يجوز له التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي. لكن لو فرضنا أنه مريض أو حصل له عذر ففاتته الصلاة في المسجد فإنه يجهر، إذا صلىها يجهر في المغرب والعشاء في الأولى والثانية، يجهر في الفجر إذا فاتته الفجر، هذا السنة. فالجهر سنة للمنفرد وللجماعة. من محافظة نينوى المستمع سعد أحمد في العراق بعث يسأل في سؤال طويل عن حكم الأضحية، هل هي واجبة أم لا؟ الأضحية سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام كل سنة، هي سنة للتأسي بها عليه الصلاة والسلام، والواحدة تكفي البيت، ذبح واحدة كفته أهل بيته، وإن ضحى بثنتين أو 3 فلا بأس، الواحدة كافية، وإن زاد فلا حرج، يأكل ويطعم، يأكل منها ويطعم الفقير والقريب والجار ونحو ذلك، هذا أفضل، لقول الله سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالمسلم يأكل من ضحيته ويتصدق على الفقير ويهدي إلى جيرانه وأحبابه إذا أحب ذلك، وإن أكلها إلا قليلا أعطاه الفقراء فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع الصبحي الصاوي من العراق أيضا بعث يسأل عن حكم العمل في التماثيل والصور والتحف، حيث أن هذا هو عملي منذ فترة، وهذه التماثيل تشتمل صور حيوانات وطيور وأشخاص على أحجام مختلفة، ولكن ليست على حجمها أو شكلها الطبيعي، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الحكم في هذا، وإذا كانت محرمة صناعتها فما الحكم في الأموال التي اكتسبتها في الفترة الماضية، علما بأن هذه الأشياء تستخدم للزينة فقط؟ عمل الصور لا يجوز، ذوات الأرواح، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلا يجوز لك يا أخي التصوير لا للحيوانات الماشية على أرجلها غير الطائرة ولا الطيور، بل التمس سلعة أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له يسرا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ولعن الواشمة والمستوشمة ولعن المصور، وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، لما رأى عند عائشة سترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالواجب عليك يا أخي الحذر من هذا العمل. أما الأكساب الماضية إذا كنت جاهلا فنرجو أن يعفو الله عنك، إذا تبت من ذلك نرجو أن يعفو الله عنك، وإذا تصدقت بها أو بشيء منها كان حسنا. أما إن كنت تعلم ذلك ولكن تساهلت فينبغي الصدقة بذلك، ينبغي أن تصدق بها على الفقراء أو تصرف في أعمال خيرية كعمارة دورات المياه ونشو أشبه ذلك مما ينفع المسلمين، وإصلاح الطرقات وأشبه ذلك مما ينفع المسلمين، أو تعطيها الفقراء. أما إذا كنت جاهلا فإنك تتوب إلى الله وتستغفر وتترك العمل في المستقبل، ونرجو أن لا يكون عليك شيء، لقول الله سبحانه في المرابين: فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هكذا قال المرابي سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالإنسان إذا عمل ما لا يجوز جهلا منه ثم جاءته موعظة من ربه فانتهى وتاب فله ما سلف، يعفو الله عما سلف سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع من دولة الكويت، هو عين ميم، بعث برسالة مطولة بعض الشيء في أحد أسئلتها، يقول: في سنة ماضية ذهبت إلى الحج، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رميت الجمار قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، ثم طفت طواف الوداع وسافرت إلى أهلي في الكويت وعاشرت أهلي، وبعد 5 أشهر ذهبت إلى العمرة واعتمرت ولله الحمد، ثم ذبحت فدية ووزعتها على فقراء مكة، وهذه الفدية ذبحتها عن رمي الجمار قبل أذان الظهر ب10 دقائق تقريبا، هل علي فدية أخرى حيث أنني عاشرت زوجتي قبل أن أذبح هذا الفدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت طفت طواف الإفاضة وحلقت أو قصرت فليس عليك فدي عن جماعك لزوجتك، وإنما الجماع عن ترك الرمي، لأنك رميت قبل الزوال فصار رميك كأنه معدوم، كأنه لم يوجد، فعليك الفدية عن ترك الرمي، وعليك فدية أخرى عن طواف الوداع، لأنك أديت طواف الوداع قبل وقته، لأن وقت طواف الوداع بعد الرمي الشرعي، وأنت طفت قبل الرمي الشرعي، فعليك فدية أخرى تذبح في مكة للفقراء عن الطواف الذي هو طواف الوداع. وفقنا الله وإياك. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا رجل في أعمال الحج، وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ذهب ليشتري الهدي، ففقدت نقوده قبل أن يشتري الهدي، فاستلف من أحد رفاقه نقودا واشترى الهدي وذبحه، هل يجزئ هذا الهدي حيث أن نقوده كانت بالاستلاب؟ لا حرج، نعم يجزئ ولا حرج في ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سنة الظهر الراتبة القبلية 4، فهل تكون هذه الركعات 4 الراتبة قبل صلاة الجمعة أيضا، أم هي راتبة للظهر فقط؟ ومتى يكون وقتها؟ وهل في ذلك خلاف؟ نرجو ذكر الراجح مع الدليل، جزاكم الله خيرا. هذه 4 سنة الظهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وهكذا جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها. فالسنة المؤمن والمؤمنة أن يصلي كل منهما 4 قبل الظهر راتبة تسليمتين، بعد الزوال بعد أذان الظهر يصلي تسليمتين، هذا هو الأفضل، وبعدها تسليمة واحدة، وإن صلى بعدها 4 تسليمتين فهو أكمل وأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. أما الراتب التي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي 6: 4 قبل الظهر و2 بعدها، لكن من زاد ركعتين وصلى 4 بعد الظهر كان ذلك مزيد خير، كان ذلك مزيد خير وفضل. وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن يصلي المؤمن ما تيسر 4 أو 6 أو 8 أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ولم يحدث صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له، دل ذلك على أن ليس لهذا حد محدود، بل يصلي ما قدر الله من ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، لكن السنة يصلي من كل 2، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هكذا جاء في الرواية السنن صلاة الليل والنهار، زيادة النهار، وهي رواية جيدة لا بأس بها، تدل على استحباب الصلاة النهارية 2 كالليل. نعم، جزاكم الله خيرا. هل النزول في الصلاة يكون على الركبتين قبل اليدين أم على اليدين قبل الركبتين؟ أرجو بيان الراجح مع ذكر الدليل، جزاكم الله خيرا. الأفضل أن ينزل على الركبتين إذا كان يستطيع ذلك، ينزل على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو الأفضل، لحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحد كما يبرك البعيد، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه. فالسنة للمؤمن إذا برك إذا سجد أن يسجد على ركبتيه، قدمها قبل يديه، هذا هو الأفضل. وأما الزيادة في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه فهي زيادة فيها نظر، قال بعض أهل العلم إنها منقلبة، وإن صواب الرواية وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله. وإن سجد على يديه اعتقادا منه أن هذا هو الأفضل فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل أن يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، هذا هو الأفضل. وعند الرافع يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، هكذا السنة، هذا هو الأفضل. إلا من عجز لكبر سنه أو مرض فلا حرج يسجد على يديه، فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من السودان، رمز إلى اسمه بالحروف خاء عين خاء، يقول عن نفسه: إنه والحمد لله متمسك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوسوس أحيانا في الناس ويداخله الشك في أي إنسان سواء كان خيرا أم شريرا، فهل عليه إثم في هذا؟ وهل هناك من طريقة لإزالته؟ يقول: إنه والحمد لله متمسك بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوسوس أحيانا ويداخله الشك في أي إنسان سواء كان خيرا أم شريرا، فهل عليه إثم في هذا؟ وهل هناك من طريقة لإزالة هذا الشك؟ جزاكم الله خيرا. الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق على صحته. فالواجب على المسلم ألا يسيء الظن بأخيه المسلم إلا بدليل، فلا يجوز له أن يتشكك في أخيه ويسيء به الظن إلا إذا رأى أمارات تدل على سوء الظن، فلا حرج، فلا حرج عليه إذا رأى يقف مواقف التهم ويصاحب الأشرار فهو محل السوء، محل ظن السوء. أما إنسان ظاهره الخير والاستقامة ثم يسيء به الظن فلا يجوز له ذلك. والله سبحانه يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو الظن الذي ليس عليه أمارة، وهو مراد في قوله سبحانه في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، يعني الظن ليس عليه أمارة، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني الظن الذي ليس عليه دليل. أما الظن الذي عليه دليل فلا حرج فيه، إذا أساء الظن بالناس الذين يعرفهم يقفون مواقف التهم ويصحبون الأشرار ويعملون ما لا ينبغي فهؤلاء هم محل سوء الظن حتى يهديهم الله ويتوب عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد محمود أبو الخير من مصر، بعث بمجموعة من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز الذبح لأولياء الله الصالحين وإقامة الموالد لهم والطواف حول قبورهم أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. التقرب للأولياء والأنبياء للذبائح والنذور هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الاستغاثة بهم والندعو لهم ودعاؤهم بطلب تفريج الكروب أو شفاء المرضى أو صلاح الأولاد أو صلاح المال، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا الطواف بقبورهم يتقرب إليهم بالطواف، هذا من الشرك الأكبر، لأن الله يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، ويقول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة. فالذي يدعو الأموات أو الملائكة أو الأنبياء قد عبدهم، فلا يجوز للمسلم أن يتقرب الأولياء بالذبائح والنذور أو بالدعاء والاستغاثة أو بالطواف حول قبورهم. كل هذا من المنكرات الشركية ومن عمل الجاهلية ومن عمل عباد الأوثان والأصنام، فالواجب الحذر من ذلك. أما كون يضحي لأخيه لأبيه، حية يذبحها أيام عيد النحر ينويها عن أبيه أو عن أخيه أو عن رجل صالح يحبه في الله من رحيلة حتى يثيبه الله على ذلك، يقصد بها وجه الله التقرب إلى الله حتى يثيبه على ذلك ويثيب من ذبحها له أجرا، فقد كان النبي يضحي عن أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فلا بأس. أما يذبح الذبائح يتقرب إلى أهل القبور حتى يشفعوا له حتى يشفو مريضة، هذا الشرك الأكبر. لأن الله سبحانه يقول قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى القبور وأصحاب القبور بالذبح أو النذر، نذر الذبائح أو نذر الصدقات أو ما أشبه ذلك، أو يستغيث بأهل القبور أو يسألهم قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو حصول الولد أو ما أشبه هذا، كل هذا لا يجوز، كله من عباد غير الله. والله سبحانه أنكر ذلك وأمر عباده يعبدوه، قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب على كل مكلف أن يتفقه في الدين وأن يتعلم، وعلى كل مسلم أن يصون دينه عن الشرك بالله وأن يعبد الله وحده ويتوجه إليه في كل حاجاته بالدعاء والخوف والرجاء والنذر والاستغاثة والذبح وغير هذا، كله لله وحده. أما الأولياء حقهم يدعى لهم، المؤمنون يدعى لهم بالمغفرة، الأولياء هم المؤمنون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هم المؤمنون بالله، هم المسلمون، يقال لهم أولياء لطاعتهم لله، كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، فأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان المطيعون لله ولرسوله، فحق من يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ويحبون في الله. أما يعبدون من دون الله فلا، لا يجوز أن يعبدوا من دون الله، لا بالدعاء ولا بالطواف بقبورهم ولا بالذبح لهم ولا بالنذر، كل هذا لا يجوز. وهكذا الرسل وهكذا الجن وهكذا الملائكة لا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى، العبادة حق الله وحده، ليس لأحد يصفها لغيره جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. سؤال آخر مختصر جدا لكنه كبير للغاية، يقول ما هو ذنب تارك الصلاة؟ ذنب تارك الصلاة عظيم، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من ركن الإسلام الخمسة، فمن تركها فقد كفر، ومن جحد وجوبها قد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة، وهذا هو قول الصحيح من أقوال أهل العلم أن تاركها يكفر وإن لم يجحد وجوبها. وقد نقله التابعي الجليل عبد الله العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فقال هذا عبد الله بن شقيق العقيري تابعي جليل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال نافع بن مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عمر يكتب إلى عمانه, عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى عمانه ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة, فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه لما ذكر الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة, وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء من صناديد الكفرة نعوذ بالله, وذلك يدل على أن تاركها كافر يحشر مع هؤلاء نعوذ بالله, لأنه إن شغله عنها الرياسة والملك شابه فرعون فيحشر مع فرعون نعوذ بالله إلى النار, وإن شغله عنها الوزارة والوظيفة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية. وإن شابه وإن ترك الصلاة بأسباب أمواله وشهواته شابه قارون تاجر أهل تاجر بني إسرائيل الذي حمله كبره وتعظيمه للمال وللدنيا حمله ذلك على الامتناع من اتباع موسى وأن بقى على كفره بالله نعوذ بالله من ذلك, فخسف الله به وبداله الأرض نعوذ بالله. وإن شغله عن الصلاة تجارته شابه أبي بن خلف فيحضر معه إلى النار يوم القيامة, وأبي هذا تاجر أهل مكة من الكفار قتل يوم أحد, فالواجب الحذر من إضاعتها والواجب المحافظة عليها والاستقامة عليها. فهي عمود الإسلام, من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. نسأل الله للجميع الهداية. نعم اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم أمين. مستمعي الكرام, كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.